السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هل يجوز أن نقول يا لسخرية القدر؟ لا يجوز، لأن القدر لا يسخر، وإنما القدر هو قدر الله، ولذلك القدر هو الله جل وعلا، هو الذي يقدر الأمور جل وعلا. لذلك لا يجوز أن نقول لسخرية القدر كأنها سخرية الله والعياذ بالله، هذا كلام كفر بالله جل وعلا. لا يجوز أن نقول يا لسخرية القدر، فنقول قدر الله ما شاء فعل، فالقدر هو فعل الله جل وعلا، ولا يجوز أن ينسب إلى الله جل وعلا أنه يسخر بالناس، لأن هذا فعل نقص، ولا ينسب النقص إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان فقط قد تشكل الآية وهي قول الله تبارك وتعالى سخر الله منهم، هذا سبيل الرد، كما قال الله تبارك فيسخرون منهم سخر الله منهم، هم كانوا يسخرون من المؤمنين فسخر الله منهم، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كان ردا على من يسخر فهنا لا بأس، أما إذا كانت ابتداء فالله منزه عن ذلك، فلا يجوز أن نقول يا لسخرية القدر، لأن هذا فيه يعني شتم لله جل وعلا، فتترك هذه الكلمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.